الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده يأمر عباده يعني يأمر الله عباده أجر أمري كلوب عبد كان يخوي دعوي الرزق هل الله كان دون ما سواه ولا غير إخوامك مما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا كسانك هيج ملك كان نية لأسمان كانوا لزويدة تاوك بتوان رزق خلق ده فتقديم الظرف يفيد الاختصاص فابتغوا عند الله نافنا فابتغوا الرزق عند الله فابتغوا عند الله الرزق عند الله أو ظرفك بيش كوتوا معنى اختصاصك إنك إياك نعبد نفهم نعبد إياك إياك نعبد بيش خصني مفعول سفعل فاعل بو اختصاصه واتبتن هاو بحق الله بارس ليش ده كفن فابتغوا عند الله الرزق بيشكوتني عند الله بس اللي بيض رزق وعاته معنى اختصاصه يعني يعني فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره شو جوانيك استغاثة كان بغير إخوة بوشي كان بويكوا دواء كان لو بتانا يعني دواء كان لو دارو بردانا يعني دواء كان لو بيوشا كانا كأوان دواء بكن لأخوة بوي رزق يعني بدن الرزق لا إخوائه في سبب واسطة النية وهم إنسان كيش لكاتي دروس بوني لسكداي كأخوة يورو مهربان أمري كلوب ملايكة بكتب رزقي في سبب واني واسطة دروس كلا بيني خوي وخوا أتاو كتشبك أتاو كدعو كلا خوا رزقي بدا يعني منالي نية منالي بيا بخشيت لأن أخوش شفاي بدا هو شفاي لا إخوائه دعو لأخوا خوي بكا داو لا خو خو بك كشفاي بدا منارينيم داري بي بخشي غير خيري تياي وقوله اعبدوا واعبدوه من عطف العام على الخاص فان ابتغاء الرزق عنده من العباده التي امر بها واعبدوه افن من عطف العام على الخاص كابتغاء الرزق كرت دعوة كل أخوة أو دعوة كنا عبادته دعاء وفهم واعبدوه أو إيش معناه نعطف العامي على الخاص واتا عبادة عامة بيشتريش هجور مهربان أمري كلو بتشي بجوري كتلا عبادتك أنجامي بدن أيش أويا دعوة الرزق تنها لأخوابك قال العماد بن كثير فابتغوا أي فاطلبوا طلبي يا وداوي يا وهل أخوابت فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره لأنه المالك له شكي خواه يوروم يربان رزق بدس أوى مالك الرزق خواه نك غير خوابه وغيره لا يملك شيئا من ذلك غير خواش هل ملك بدس كيا بدس خواه نقبض أسخوي به واعبدوه أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له وعبادتك أتك أنجامدا ما بس أن تنهى رزاما دي خوابت وبهيش شيء وشريكي وبريان مدن وترياه يا مكان بورياه وبصم عنبي واشكروا له على ما أنعم عليكم وشكري خواهش كان لسال نعمتكاني لسال رزقي على ما أنعم عليكم وارس شكريش ببدل به وبزبان وبكذوش بدل ويكا يقين ذهبك ولا خواهي وبزبانش الحمد لله وبكر دويش اويك او رزقي خوا بكار بيني بو شرعي بكاري شرعي نقرس خوا بكار بيني بو معصيت كابر اخوا يقول حيواني بي بخشيوا تشيكا كفر نعمتك تشسلب ربا غير خوا هو شكرنيه بابس بمر شكري خواك خوا يقول ميربان لا شي بي داوي لا شي ساغه شكري خواب كلا سر أولاش الساغت بكر دواء عبادة أنجامت هول بدأ ويكواتها لجياناي كرداري شاكت زور بي تشو قيامتي خود آمادوك واشكروا له إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله بولا إخواء قرينوا هم بولا إخواء قرينوا ولروج قيامتها هل كسو بجويري كرداري خوي پاداش ورگريت فيجازي كل عامل بعمله وتخوي جرو مهربان همو خاون كردارك پاداش اداتا و بجويري كردارك خوي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها من وجد خيرا فليحمد الله هك جزاكي خوي جرو مهربان سكر دارك اي خوي باش بوات الله اخوة قبول بو هو حمد الثناء اخوابك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه اقل كسيكيش سزاي بركوت او با لوم اي خويبك شي خوي يقولون ملا ما ظلمك اسناكت يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او خوي يقولون ملا بان لا حديث خسيك أفرمي قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحقاف آية بينجوشش فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره. خيقول رمي ربان نفي كردوا. كهيج كسيك نية لو كسقم راتر به يدعو غيره. ومن أضل مما يدعو من دون الله. يعني هيج كسيك نية بقدر أو كسقم رابه يدعو من دون الله. أو قم راي تواو. قم راي تواو وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة ومن أضل كي لو كسا قمرات لك أو استفهام بو إنكارية يعني خواهي قرومي ربا إنكارية كات نباري أو كسانيك ويدعو من دون الله وأو قمرات لنكسا داولا كسانك كات يعني لغير خوا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حتى روج قيامة الله من عادته داولا دارك كا لبردك كا لقبرك كا لمرديك كا لبيوتشاك اي كا والآية تعم كل من يدعى من دون الله آتك عام يتل غير إخوة لهرش يبارته ملائكة بيت إنسان بيت جن بيت هرش يكبيت كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله او ان كبير باور انواع غير اخوا فدايا اكيد دي بداوا يلبكن بقارن لو اني بغماني ختان لغير اخوا شتان بوقت فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله والله ما مش حقيقتي اواني كايو لغير اخوا اي بيرسن خاوني او ملكانين ك نار راحتي لسر اولاب ناراحتی خواه گروه میروان عبدی پیتا که گاتو غیری خواه ناتوانه لایبه و نایشتوانه لو کسه و لایبه بی خدا سرکسی کتر ولا تحویله الاسراء دی 56 وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حتى أروج القيامة وأنه غافل عن داعيه وهم عن دعائهم غافلون أو كأبارت وابونا غير إخوة لملائكة به لجن به لبياو تشاك به جواب ناداته حتى أروج القيامة بل نبیست و بی آگایش لوی که وام لیه پارت او آگای لون نزند او کسی که وام مردوه اگر باش بو بیت ولای خوا قبول بیت ل نعمت های و اگر خرابیش بو بیل سزای مشغول با خوی او آگای نیل لوی که لدوای خوی لدوای مدنی چی بو اکی وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله كوتهم آياتك هم أكسان أجلتوا كتشعيشان بارانا ويه لغير إخوة وهم أكسانش أجلتوا كلغير إخوة خلقي ليه بارتوا فكسيان فليكس يناكون. قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كاتك أخوي رمي ربان همو خلقي كوكر دوا لروج قيامتها بو حساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء أوانيك لغير إخوة عبادتي أن بوكراوة أبن بدجمن بوكسانيك وعبادتي أن بوانكدو لأنهم يتبرؤون منهم براءة إخوانك وكانوا بعبادتهم كافرين يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين او انه که لغیری خوا هر چی کن پرستی بی ببطال پرست را وکانیان انکاری او عبادت اکن که خلب اوانی کدو لأنهم یقولون یوم القیام ما امرناهم بعبادتنا اذن ایما امر ما نقلو بو خلقا که عبادت بو ایما بکن ولا شعرنا بعبادتهم ایانا أغايش ما لو نبو كأوان توافيان كتوبة دوري قبريانا حيوانان بو سربريون ليان باراونا توهانان بو بردون تبرأنا إليك منهم يا ربنا أخوان براءتي خمانا كن ليان نبيا ما نوتون نا أغايش ما ليبو أوان شيان كرو شيان نكتو كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا كاتك خيق رمي ربان لرج قيامتا كوين أكاتوا يعني همو خلقي وأوشك أوان پرستیان لغیری خوا، امضا خواه گرومی ربان، پرسیار کالا پرست راوکان، تملاکه به پیاوچاق به هرچی، فیقول آنتم اضلتم عبادی هؤلاء، خواه گرومی ربان خواه زنده که آوان، امران پیان کدوم باور راضی نبود، آقایشان لی نبود، بلام باسر کد کردنی او خالکیا، که امانان پرسو لغیری خوا، ای اوا، آوان تن گمراه کردو. یا خویان خویانان گمراه کردو نه نشتو رگ راسک بزنن قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا يعني هناك وبرسام لغير إخوة لو يك ملائكة به إنس به جن به لبيع وشاكان ونباقو به قريب وتخواه بو إيمان نية كلا غيري تو دوسي تلبو خما بريال بتنه تو دوسي إيمي ولكن متعتهم وآباءهم فرد قلت أخو نعمة الرسول بسليانا خوش يعني باو با بيريشن حتى نسوا الذكر بهوي دنيا وآقان لا دين إخوانا ما وكانوا قوما بورا يعني قومي كتياتشون قومي كيقمرابون. قال ابن جاري ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله أوانيك برستيوانا لغير إخوان من الملائكة والإنس والجن أما نعلن شي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وساق بسندي عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة أوانيك برستاون لغير إخوة عيسى وعزير والملائكة. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء مشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى فهماش يعني ملائكة وبيغمر عيسى عليه السلام أوان ألين تنزيها لك يا ربنا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا حقي يمنية بو يمن نبوة أن نتخذ من دونك من أولياء كأوان بكين بدوستي خوما لغيرته وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون وبرأتي خوش أنا كان لو كأوها باش بدا كرانا شيان كردوا أما أنا كردوا بشريك إخوة كردارا كان أو أقينت والعياذ بالله كخوة بو الرازي به إخوة بو الرازي نية كشريكي بو برر بده أو تا برسياريش أكا لملائكة لجن لإنس لعيسى لعزير آي إيو بخوة كتانوتوا نخير أوانا تبرأتي إخوة أنا كان ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم بيان كيما دوسي خوما لغيريتو أنت ولينا من دونهم خواتنا هاتو دوسي أموي واتا ملائكة إنسان باشا كان وهروا جني باش أوانا وبيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام تنها كدوسيان بو الله بتنها وبحق برستيانا بيشيو شريكي ببريان نادن ورازيش نابن كخلق بيان كان بشريكي خو انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعده من العلماء في السؤال والطلب أفمل القرآن والسنة زبان عربي ده والصحابة زي إخوان تابعينيش دعاء زوري بكار بوشي في السؤال والطلب دعوة كدنو وهروها دعوة بيوسيك كما قال علماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء ليش يعني الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أوانيك إيوا دعوة ليكن يدعون تدعون من دونه يعني السؤال دعوان ليكن والطلب كبير سيتان بوجه بجيبك لغير إخوة أوانا هيتشان بدستي ما يملكون من قطمير ثم أوتوان تيوكلات تانكي كبسر ناوكي خرماء بقدر أود صلاة يعني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أقل هابر دوامن لسر باران ويان لغير إخوة أوان بارانوي إيوانا بيسا مردن تواو ولو سمعوا ما استجابوا لكم أقر بقسي إيواج بيت بلن أبيسا ولم تنادنوا حتى الرجع قيامت ويوم القيامة يكفرون بشرككم للرجع قيامت شابراءة إخوانك لويك أوان كراون بشريك إخوان ببيعوا أوان رازيبا ببيعك أوان أمر بك ولا ينبئك مثل خبير إيش كسيني وكو الله أو حقيقة بتوراب جينا إيه يا غم صاصر كأوان هيد صلاتك يعني وللرجع قيامة شابراءة إخوانك سودي فاطر آية 16 وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. چه کسیگ هیا؟ ایو رزگار بکا لتاریک کان کاتک لوشکایا بنیا کاتک لبحرا بن تدعونه تضرعا وخفيا. تنها الله غیری خوانات من رزگاتان بکا بملکت چی؟ وهروها ترستان تنها لیبی تنها الله سوتي الله عام هذه الشخص. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هكذا إنسان كتوشي نار حاتبو وقال فما دعانا يعني أو عبد عبدك الصالة بتنها لألا بارتوا إتكاتي أقراك شابي يا كاتك دانش تبه يا كاتك بيو بيت. سوتي يونس آتي دوانزة. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقت انسان تعالى خوشيه به تي انا هيا فلو تشاكي خوم من خوم باشم بويه جيانم باشم او حالم باي كاتك جخواي قورو ميرابان تاقيب كاتو بنا راحتيك فذو دعاء عريض يعني برداهم اپارتو هواركات كاتك كتوشينا راحتيك همو خلقك كتوشينا راحتيك بزان حالي شول. فصلت آيتي بنجايك. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيأوس قنوت. إنسان مأيوس نابيت لشي لدعاء خير كادي كدوشي نار راحات يجببه نا أميدة فيأوس قنوت. يعني بشي ويك هلسو كوتكا خوي نا أميدة قال رحمتي خوا هبيش له خير أبوي كبي بخشيت الله يا الله إيش ناتوان لنا راح ترزق عربك باله يتربونا أمي إلى رحمة خو تبروا أمين بون لسزاء إخوات شيا كبيرة نا أمي من الرحمة إخوائش هر كبيرة وإنسان ولا بيني خوفه رجابت قصو كرداري خرابه بين إخوان ترسي وهروا كذلك قصو كرداري باجبو أبي قماني خيري بأخواها بي رجعي وابك على أخوها قبولة نقل أخوي باي ببيت كسيكا رجعي وابك على أخوها قبول بي بس شيبك أبي زيادة الأنجام بدا بكاري شاك زيادة الأنجام بدا نقبل تهائتو نجم كدو تهو كافية بو حاجك مروي تلبسمة رجم كدو إتتواب باشا بلام تضمانه که لسروی که قبول بوده کس نازنی برای انسان برداوم چیب که برداوم یه لسر خیلو چاکه کردن. وقال اذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم. هر کاتی که یه و دوای فریاک و تمکنه پرودگاری خودتان وضامتان اداتو اذ تستغیثون ربكم لکه كاتي بدر ويفرم إذنا فرم إذا يعني لو بيش إيوة كاتيكا داواي فرياكا وتنها كلا خوا خوا يورو مهربان فاستجاب لكم والله ميدانو أقل داعاتو إشها كسي داوا لخوا بكار خوا يورو مهربان شيكا والله ميداتو وهموش ما أزانيك خوا يورو الله ما أداتو شونتو دعاء كيد بو خيري خوا يورو مهربان وتابي بخشيوت دعا که لخوای گروه مهربان لیه پاره تو که نراحتی رزگار بکه و تا رزگاری چی کدوید همو کسی ازانه لجیانی خوایا که خوای گروه مهربان ولا می دعوتا و او بلگه که لسر چی؟ بلگه که لسر بونی خوا بلگه که لسر ده صلاتی خوای گروه مهربان بلگه لسر رحمتی خوای گروه مهربان بو عبدکانی و تا رحمه پیه که پارانوان قبول کات. سوت أنا فعل آياتينه. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة ترمذي روايتي كردوا وأم حديثة بم لفظة حسيك ضعيفة الدعاء هو العبادة وين صحيح. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ببارنوا لا الله ادعوا الله وحده وأنتم موقنون بالإجابة يعني يقين اشتان ببيه كا ولام أدرينه يقين بي بوي كوا والله ما يدرك واتا أبي بيقين ودعوك الأخوة وأنتم موقنون بالإجابة وروا بلج نكن بلج نكن وكو بردوام ترمزي روايتي كردوا لا أبو هريرة رضي الله عنه به حسن بشواهده وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه أو يكوا دعوة لأخوانك أخوة يرمي رباني ترابي هذا دعوة كانوا إذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألت فاسأل الله دعوة لأخوانك كوات أخوة يرمي ربان ترابي أجر كسي دعوة لأخوانك غير إخوة ترابي أجر دعوة لأخوانك أو صفة مخلوق واي وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وتهشك نيبا قدر أو بريز بي لا يخوي قرون مهربان كعبد كان لي بارنو دعاء لا يخوي قرون مهربان رزقي قوري هي وأو كسيش بتنهاو بحق لا الله أباريتوا لا يخوي بريزة شن كسيك خاوني بروباوري كيباكا والشريك بخبره النادت رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه حديثك حسن وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه طبعا وين صحيحني من حديث علي رضي الله عنه وعندك العلماء حكمي وين دابسك بم رواية روايتك موضوعة بلا معنى حديثك لا حسكاني بيشوهاتو كبازة دعاك وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسعة إذا انقطع الحديث أيش بها من شواء ولا ما خلاف يعني إلى صحيح ولا ضعيفية وتدعي دعوا كل أخوائي قرومي ربان بها مشتك حتى أقلنا على كاد خريق ببسرات دعوا كل أخوائي قرومي ربان وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل عبادة الدعاء وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم جورتين عبادة دعاء جورتين عبادة دعاء وتلا عبادة كانت لكم حيوان سربرين يعني خير كدن دعاء لهم يعني أفضل تلك فاشنا فرمي بن عباس وآتيخن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سودي غافر آياتي شست ادعوني أستجب لكم أمر وولامش أستجب لكم رواه ابن المنذر يعني وقول ابن عباس رضي الله عنهما والحاكم والصححه حسن وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث أيش صحيحة أبو داود والنسائي رواياتي عن كدوة لا أنا سوار زي خوالي به اللهم إني أسألك بأن لك الحمد تنهى دعوة لتوك لا إله إلا أنت المنان يعني خواهي تو منتك بس العبد كان يخوتا وأويك وبيان أبت دعوة لتوك توش بيان أبخشيت وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صحيح وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى في الدعاء زور لا قرآن ولا حديث كباس الدعاءك وأمر بدعاءك وهندان بدعاءك بارانا ولا خواهي قرمي ربان الذي هو طلب هو السؤال والطلب دعوة كدنو بيويسيش فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا هل كسي إنكاري أو بكاء كوا دعوة كدن لخوا وطلب لخواهي قرمي ربان عبادته أو بيتشواني أو بلغة شرعاني كدوا وبيتشواني لغي كدوا وهلوها امتیش هر همی سلف و خلف هر ما که پرانتو لخواه گرومی لبن او ما بسی پی اوه که دناو اهلی تصوفه که هیا نالی پیز با دعا ناکت ها دعا زیاده خواه گروه خواه اگل همیتی جاو این کاری بکه او پیچوانی او نصشل اعنی کردو و اما ما تقدم من کلام شیخ الاسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهم الله من أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة وذاك وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما على الآخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى في شباس ما كلك ابن تيمية وابن القيم فرمي دعاء دجرة دعاء مسألة يعني دعوة كاري كتابة تدهي نخوشي دعوة كاري خلق الشبابة قرزاري دعوة كاري خلق يرمي ربان قرزاك السوكا ولا سلابة أو مسألة يكا أما أقل هش بيوين دي بشتيك ونعبو دعوة كاري كتابة عبادة هر دوكيان ولا بيني أنا تلازمه فرمي دعاء عبادة مسألة ومسألة شرمان شو دعاء عبادة أقل تخوي أو من باسكت بيشتر أفرمي باعتباري شيء أو كسي كوا ذكري خواك هو كا قرآن خوينته هو كوا نيوشك هو كوا حيوان سلبري بو خوا وغير أوانا هل هميان معنى شيء أجيني معنى دعاء مسألة ودعاء عبادة شيء تياي هدو كانت تياي معنى أو أجيني فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به لناو نيجا يعني نيجا كبشويق الشرعي أنجام بدري بدعيتي أنا كري مخالفيتي أنا كري تشيت يداها دعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم تدعى أو مسألة كي قوي قرم يربان استقامة بيا باش لساتشي لسرق راس كما في الفاتحة وبين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهديني وفي التشهد بها منشئ وذلك عبادة كالركوع والسجود أو بارانوا عبادة وكشون ركوع السجدة كتشية عبادة بس شمين وكبر ركوع شون السجدة أو خوي بخوي عبادة باهي تشيشيتي أنا ليت ركوعك خوي ركنة أما أذكر عنك يا أخواني أو عبادتك عن جامعه دي فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد جون آلم مقامت يبقى وكاتبوتر أبتوا كأوكساني زور نزانا برامبتشي برامبتوحيد يخوا ويلاون يجكيا بارانا ويناكا لخواه يقولوا ميابا كليب تدوى دعواك في أغمد يخواص واصم دعوان يجكيا دعواك كدو لخواه يقولوا ميابا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء نزيك تجين شوين كعبد الأخوة نزيبك كاتك للسجداء فأكثر الدعاء دعاء زوري تيابك تلو كاتاتو بيوندي لقال الله ما دعاء السلام دانو بيوندي كابسرت نتو دعاء الأخوة دعاء السلام أو الذكرة أو يرداني كاتو لسنته ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول تعالى قل ادعوا الله قل ادعوا الله يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ابن القيم في المشي التفسير آياتها سوتي الإسراء السدودة هذا الدعاء قل ادعوا الله أيدعو الرحمن أفنى المشهور أنه دعاء المسألة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قل ادعو الله أي يدعو الرحمن بذن يا الله يا الرحمن هرشيا هردوكي ناوي الله هاو باش بيدا كركان كيوان لو ابو وان زاني دو بارسرا الله الرحمن جاي يا الرحمن يا الرحيم يا ذا الجلال والاكرام و يخوا جورو من الفرم آتين أخوا قل ادعو الله شبلن يا الله أي الرحمن يا أبلن يا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هل كان ميكان بي أو ناوجوانا كان إخوائي أسماء الحسنى وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية أي اسم أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى كذلك الدعاء قل ادعو الله بمعنى ناوى يعني هل ناوى كان إخوة إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى وهذا من لوازم المعنى في الآية يعني ما نايتش بما ناي ناوى كان دعايش ناوى كان يعني آتك أو ما نايش أجيني وليس هو عين المراد نقبل ما بس لآتك يعني تنايتش بما ناوى كان به ناوى كانوا بنا وكانش لخوا بارينو بل المراد الدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء هذا هو كاريك به فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني خلقك بغل اللي تيجيشتو ريا الله يا الرحمن يا كيك ناو كان ايه شي هيج بس انا اجميلت اخوة ونافرمي ولله الأسماء الحسنى ايه دعوة فادعوه بها بونا ونداو كان اخوة هر ناو شي داو كان يا الرزاق ارزقني يا الرحمن ارحمني يا غفور اغفر لي أبو شوي نكتنا ناو كانوا وكهلا ما مسا ناو كان لا تخيل لقلا إذا توا همو دواي وعظيك كهيبي إيه بس خوا نافن متنا ناو كان بلو توا فن بناو كان دوالة خوك دوالة الله كبو ناونا أواني كما كان كش ما دني ناو كانه أما دوالة يبكن أو جب جناكن نوي آياتك ورقليني وكتري واضي أهنت أوجب أقاية ثم قال إذا عرف هذا فقول تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا يتناول نوعي الدعاء ببارنون لبردقاري خوتان تضرع وخفيا هادو كان هاني كبيوس يكد هيا نار راحت يكد هيا أو تضرع وخفية بمعنى نهينيش بيت هناك بدني برس بهاوار كردن هذا دو جورا كردن يعني دعاي مسألة ودعاي عبادتش لكنه ظاهر في دعاء المسألة بلان ظاهر إلى آتك معنى دعاي مسألة قلتوا يعني كبيوسية كدب بيت جوريكي دواكاريكي تايبت متضمن لدعاء العبادة وبيقومان دعاي مسألة عبادته كتو دعواك الخوايا رزقا به يعني مسألة كيتو تشي رزقة أم دعواك إن الأخوة عبادتها عبادة النية عبادتها شو كي أقل دعواك إلى غير إخوة تشي شركة كوات الدعاء عبادته مسألة شي تيدها كدعواك إن رزقة ياش فاين أخوة شيته ولهذا أمر بإخفائه بوي أمر كراو بشي بشار نوي وخفية يعني بدني برز نبي قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا يعني واني دعائك بنهيني بي ودعائك بأشكرابي شنكي يعني باداشتي كاميان زورت ليك أو يكوا بنهيني ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم التفسير طبرية أفهمي مسلمان يعني الصحابة رضي إخواني دعاء زوريان أكرت ببيع ويكوا دني يكتلي ببيسا تنال بيني خويا نخوا دني كي كم هبو ايزاني كما دعاك بالله ما تواتي بزان تشي على وشي نالي اغان لا يكتنى وطي دعاي يكتليان بشيوك نبوك أيوت الببيسات بيدن بجو أيوتلا. وقوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء. هذا جوركاته، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، دعاي مسألة به يعني دعاي عبادة به. وبكل منهما فسرت الآية. بهذا كان تفسير كلاوة، تفسير كلاوة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أو بارانا ومسألة به يعني تايبت بخوي يعني هذا وكيل أخوي يقولوا ميربا. قيل أعطيه إذا سألني، أجيب دعوة الداعي يعني تخوي يقول فرميل بي أدم بي أباخشم كاتك ودعوام لك. وقيل أثيبه إذا عبدني، فداشي أدمه إذا عبدني تلقى دعاء قيد دعاء شي به عبادته ومسألة جيد يا نبي هل فداش ورقى لسري. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، هما أنا حقة مجازنية بل أقل هاته مسألة به وحقة أجل مجازنة، بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا، بل كذلك الدعاء لحقيقة هادو معناك أقل دعاء عبادته معنى مسألة أقلت أخوي، مسألة به بهمان شوى عبادتش أقلت أخوي. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، بهماش المسألين نجد الدعاء الصلاة الدعاء نزباني عربي ده بس هل دعايا يعني مسألة شيء تدعي مسألة شيء تدعي دعي شيء كي دعي بردوان بونك إلا أخوة لسرق راست. وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية يعني الصلاة يعني الدعاء بوشي وما وتوا ياوكو بو شرعية كنقل بوه أو استعمل في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي يا بكراتوكو مجاز ركوا بيوانديها لنواني تشيا لنواني حقيقته مجازة لغوي وأرواح شرعي أو هي باقية على الوضع اللغوي لس أصل كماتو الصلاة يعني الدعاء للغة دا. وضم إليها أركان وشرائط بالأمر تداهية أو صلاة مانا الدعاء شي بودان راو چن ركنه كي بودان راو چن مرجك دان راو اگر او مرجانا هبو دعاك قبولا اگر نبو قبولنية. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك افنريك واباس ما كل وك دعاء مسأليش وهروا عبادتش يكتري اگر نوا في استيمان بچينية في استيمان بوانيكا شنا سرباسي تما حقيقتها يعني مجازة حقيقتي لغوية يعني شرعية لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء أو كوان يوجك على سرتين يوجك حتى وكوتايو لأن يوجك يبتوا بردوام لدعاء كدناي إما دعاء عبادة وثنا يا الحمد لله إخوتي أكا أو دعاء طلب ومسألة يندا وكاريكتي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني أواني كواتي داهي، وهو في الحالين داع انتهى من البدائع. وأتلا هردو حالتك أو هردو عاك مسأليك بتعب دعوبك ياخد هروك وحمد الثناء إخواك إذن انتهى من البدائع. ابن القيم رحمه الله وبالله التوفيق.